خير وابقى. فاذا تفتن، طيب ايش قال بعدها؟ فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين ام حسب. يعني في ناس مو مؤمن رزقه عند رب العالمين، فاذا ما جاء الرزق اليوم ايش يسوي؟ ياخذه بمعصيه، رشوه، ربا، سرقه. فقال الله ام حسب الذين يعملون السيئات ان يسبقونا، يعني هو بياخذ شيء يظن بيسبق الى السعاده، بيسبق الى الرضا، بيرضي نفسه غصب. قال ساء ما يحكمون. واذا قال الله خطا، خطا جل جلال الله. قال بعدها طيب واللي يصبر؟ ما تيسر الله رزق وتعسرت عليه الامور وضاقت عليه الدنيا، لكنه صبر ينتظر موعود الله. شوف الايه اللي بعدها، قال من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. اي والله بيجي، وهو السميع العليم. يكفينا، تسمعني يا رب ونشكو؟ اي. تعلم حالي؟ اي. انتهى. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. ايش بعدها؟ ومن جاهد، مين سهل تصرف نظرك وتصلي وتحافظ على كلامك ما يغضب ربي، مين سهلة، لكن بيعطيك الله عز وجل قضية ذهب، بل والله أغلى من الذهب. قال ومن جاهد فإنما، أداة حصر، فإنما يجاهد لنفسه. ترى هو اللي بيدلع في الآخرة، هو اللي وجالس ما في ريموت كنترول يا جماعة عشان تجيك الثمرة، بس طالعها اشتهى اللي تبغى يجيك. اللهم إنا نسألك الجنة. فالقضية هي بسيطة، قال الله عز وجل ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. غني، تجاهد لنفسك، كما قال أحد رجال التفسير المعاصرين في عهدنا وتوفي عليه رحمة الله، يقول أنت عندك حرية بين قوسين، كل واحد عندنا عنده حرية بين قوسين. القوس الأول جيت غصب عليك، ما اخترت مجيئك، جيت غصب وبتطلع غصب، فأنت عندك حرية بين القوسين. هذا الحرية هذه نسبية، سو فيها اللي تبغى، طالع اللي تبغى وقل اللي تبغى وسو اللي تبغى. إن سويت اللي تبغى أنت وهو في معصية الله، والله ما بتسوي اللي تبغى في الآخر، لهم ما يشاءون فيها تطلع منها. أسأل الله أن لا يحن وياكم فضل. وإن سويت اللي يريد الله عز وجل فأبشر ما تريد في الدنيا والآخر. قضية الموت يا جماعة، قال الله هذا لازم أصلها يا جماعة، والله العالم عقائد تمحى في المستشفيات، في سرطان انتهت الحياة كلهم أنواع الجزع والهلع، وإن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه، بس يجي الشر جزوع ويجزع ما وينسى نعم رب العالمين عليه. قال الله عز وجل، ما نسمع يا جماعة من ضعاف الإيمان، إذا كثر عندك كلمة لو على الماضي، لو على المستقبل ما فيها مشكلة، لو على الحاضر ما فيها مشكلة، لا والله لو نروح ما حط طريق مبحسن إلا أحسن، هذه لو ما فيها شيء. لو الثانية تخرق إيمانك خرق، لو إنه ما راح كان ما جاء حادث، نقاية لا يطلع، يجي أبوه يقول له للولدة لا تروح يا ولدي مع ذولي، راح وجاء حادث ومات، لو إنه ما راح كان ما مات. لا لا، هذا إيمان خلفه، لأن الله عز وجل يقول لما قالوا ناس مجموعة من المنافقين قالوا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. قلنا قايل لا تروحون، لو انهم معنا كان ما ماتوا. الله عظيم جل جلاله ما قال لهم قل فادرأوا عنهم الموت ان كانوا عندكم، هم يقول لو انهم عندنا ما ماتوا. الله يقول انتم يعني عندكم الامن، اجل فادرأوا عن انفسكم انتم الموت ان كنتم صادقين. واضحة؟ يقول واحد يقول لو انه عندي كان دافعت عنه، تقول له انت تحداك انت تدافع عن نفسك، ما اعظم الله. قل فادرأوا عن انفسكم الموت ان كنتم صادقين. لو كنت قل لو كنتم في بروج مشيدة، ما اطلع لا في سيارة ولا في طيارة، وقاعد في بيتهم وعليه بروج مشيدة، لا لبرز الذين كتب عليهم القتل الى مضاجعهم. فاذا قضية الموت يا جماعة قضية عقيدة ايمان، الموت ما بيقدمه مرض لا في صدرك وما بأخره صحة. القضية الثانية المميتة القاتلة عند الناس قضية الرزق، قضية الرزق. وهو جالس في الصف الأول ما شاء الله عليه، إذا خلص من الصلاة قال استغفر الله استغفر الله، اللهم أنت السلام منك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، وطلع من المسجد. وجاء خبر قالوا ترى والله مدير يقول يمكن أفصل، يروح لبيتهم يقول هذا ما يرحم ولا يخلي رحمة ربي تنزل، هذا بيقطع رزقي ما ونضج بيتهم. طيب توك انت قاعد في الروضة تقول لا مانع لما أعطيته ولا معطي لما منع، صح ولا لا؟ توك انت الآن تقول ان الله اذا بيعطيك شيء ما بيمنع احد، واذا يمنع منك شيء والله ما تاخذه. ليش الحين صار هو اللي تلقاه قبل الصلاة قاعد يقرأ بين ذوي الإقامة؟ ما يفتح الله الناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا صح؟ صح؟ طيب ليش تقول ما يرحم ولا يخلي رحمة رب؟ من هو ذا اللي يصلح يصير رب؟ اللي يقدر يخلي رحمة ربي ما تنزل؟ هذا يصلح رب. ولا يا جماعة يصلح إله ثاني، تعالى الله علوا كبيرا. الله يقول ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. يبي يرحمك؟ والله لو اجتمع أهل الدنيا والأرض والسماء يبغون يمنعونها ما يمنعونها. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده. والله ما تأخذه إذا ما بغي يعطيك إياه. شوف يا جماعة أن اليوم واحد يبغى يشتري سيارة وقال لأخوانه بنطلع العصر، قالوا أصبر شوي بنتغدى، طلعوا وصلوا المعرض قالوا والله واحد تو السيارة انباعت والله قبل شهور، ما عاد ينوم في الليل ويلوم اخوانه والله انكم انتم السبب، وان لو ان مبكرين كان، ولو لو لو. يقول النبي عليه الصلاة والسلام ان لو حقت الماضي تفتح عمل الشيطان رزقك اللي مكتوب لك. يا جماعة هذه قضايا عقدية لازم نفهمها ونفهمها. يعني الان انت في حياتك بتاكل وتشرب وتنوم وتلبس وتسكن وتركب، كل هذه تكلفتها من يوم تولد لين تموت عند ربي. إذا كانت تكلف 100,000 خلاص 100,000 لك، أقسم بالله ما تطلع من الدنيا إلا 100,000 هذه مصروفة عليك خلاص. يقول النبي عليه الصلاة والسلام وإن رزق لا يتبع العبد كما يتبعه أجله. مو بأجلك بيجيك غصب عليك، والله رزقك بيجيك غصب عليك، ما يتنافى هذا مع فعل السبب. بس انتبه، أنت عندك الآن رزقك مكتوب هنا والدائرة المشروعة لك معروفة. انتبه حبيبي الغالي وأخيتي الغالية، نطلع برا الدائرة عشان ناخذ رزق غصب بالحرام. انتبه انتبه، تدفع ثمنها مرتين. أسأل الله أن يجنبني وإياكم الحرام. جاء علي بن أبي طالب رضي الله عنه في سفر ومر على قرية ودخل يصلي،